والحديث أخرجه مسلم في صحيح. بعد هاتين الآيتين ذكر الله تعالى تتمة الدعاء، ثم ختمه بقوله سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. وهذه بشرى بالاستجابة لذلك الدعاء، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا تدبرا وأن يتقبل منا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أنه قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفيها الوعيد لمن لم يتفكر بهذه الآية ونظائرها. وقد سئل الأوزاعي عن الآية نفسها: ما غاية التفكر فيها؟ قال: يعني تلك الآيات يقرأهن وهو يعقلهن. وسأله عبد الرحمن بن سليمان أيضا فقال: سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل. قال: فأطرق هنيهة ثم قال: يقرأهن يعقلهن. ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة القرآن وتدبره ما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه: كان إذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، وإذا مر بآية عذاب أشفق وتعوذ، وإذا مر بآية تنزيه نزه وسبح. أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة بسند صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح سورة النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وهذا من أرقى الأساليب في التمرن على التدبر عند قراءة القرآن المجيد. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قراءة التدبر وتدبر القراءة. قال البغوي بعد أن ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا، قال: في التدبر المستحب للقارئ في الصلاة وغير الصلاة هذا: إذا قرأ آية رحمة أن يسأل، أو آية عذاب أن يتعوذ، أو آية تسبيح أن يسبح. وبنحو هذا القول قال غيره من أهل العلم. فقد قال الناوي: قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ، سواء كان في الصلاة أو خارجا عنها. قالوا: ويستحب ذلك في صلاة المأموم والإمام والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة. وكذلك عند نزول بعض آيات الوعيد والتهديد، فقد كان يتعوذ بوجه الله تعالى. ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. رواه البخاري في صحيح. وهذا التعود فيه تفسير لخطورة هذا الذي ذكرته الآية، وتفاعل مع التخويف الذي فيها. ومن صيغ سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. ومما تقدم يستنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند الآية التي فيها ذكر الرحمة، والآية التي فيها ذكر العذاب، أو الآية التي يذكر فيها التنزيه، فإنه بعد الوقوف يدعو الله تعالى. وكذا في الرواية الثانية، فإن الدعاء بقوله أعوذ بوجهك يدل على أنه وقف عند الآية ثم دعا. فإذا علمنا بهذا الحديث ما فيه من الوقف والذكر، فسنكون إذا عملنا به قد تدبرنا مئات الآيات التي ذكرت تنزيه الله تعالى، ومئات الآيات التي كررت ذكر الرحمة، ومئات من الآيات التي أنذرت من العذاب. فيا له من حديث شامل، وإن قل من هو به عامل. وأما كيفية تسبيحه صلى الله عليه وسلم، فمنها ما رواه البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قال: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا وكان يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ومنه يستنبط تدبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، واستجابته لهذا في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفر. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى، أو قال: سبحانه ربي الأعلى. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وأما تدبر الصحابة رضي الله عنه فكان بدمع العين واقشعرار الجلود. فقد سأل عبد الله بن عروة بن الزبير جدته أسماء رضي الله عنها كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن، قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره بسند صحيح. وعن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قرأت هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم. قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم. أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح. وقد تأثرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بهذه الآية وترديدها وكثرة الاستعاذة عند ذكرها. وقد تقدم ذكر هذا التأثر. إن هذا الدعاء من هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، يورد هاهنا لكي تكون من أولئك المذكورين في قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، لتكون في عدادهم. لقد تأثرت الجن بهذا المنهج وسلكته وعملت به، وأخبر بذلك صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنه. وأخرج الإمام أحمد من طريق عبد الله بن المبارك وقتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن مخراق عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقد ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين، أولئك قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. لقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا الحديث، ثم تلاه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه، والحديث متفق عليه. ثم قال: وفيه دليل على استحباب ترتيل القرآن والترسل في القراءة من غير هذرمة ولا سرعة مفرطة، بل بتأمل وتفكر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والهذرمة السرعة في الكلام، مثل هذه القراءة المؤثرة إذا التقى معها التأمل في مقاصدها والتفهم لمعانيها فإنها تمس شغاف القلب فيخشع ويخضع للخالق الذي يخاطب عباده. لقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تعالى عند قراءة القرآن العظيم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فليسأل الله به. وهذا الحديث رواه عمران بن حسين أنه مر على قارئ يقرأ القرآن ثم سأل فاسترجع، ثم ذكر الحديث، والحديث عند الترمذي في جامعه وحسنه الألباني. ومما يدل على أن الصحابة قد عملوا بهذا التدبر النبوي، وذلك إذا مر بآية فيها رحمة سأل، أما الاسترجاع فإنه عند المصيبة، فلعله عند ذكر القصص وما فيها من المصائب والصبر عليها. وهكذا تدبر الصحابة والتابعون ومن بعدهم آيات الكتاب المجيد على هذا المنهاج النبوي السديد. أخرج أبو نعيم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن عبد الله بن موهب الخولاني الشامي عن صالح بن سعيد المؤذن قال: بينا أنا وعمر بن عبد العزيز بالسويداء فأذنت الآخرة فصلى ثم دخل القصر، فقلما لبث أن خرج، فصلى ركعتين خفيفتين ثم جلس فاحتبى فافتتح بالأنفاء، فما زال يرددها ويقرأ كلما مر بتخويف تضرع، وكلما مر بآية رحمة دعا، حتى أذنت الفجر. وأخرج الإمام أحمد عن بهز قال: حدثني ابن سليمان قال: حدثنا أسماء بن عبيد عن نافع قال: كان عبد الله بن عمرو يقرأ في صلاته فيمر بالآية فيها ذكر الجنة فيقف عندها فيدعو ويسأل الجنة، قال: ويدعو ويبكي، وقال: ويمر بالآية فيها ذكر النار فيدعو ويستجير بالله عز وجل منها. أخرجه الإمام أحمد في الزهد له بإسناد حسن. وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن محمود بن ربيع عن الصنابحي قال: صليت مع أبي بكر المغرب فدنوت منه حتى مست ثيابي ثيابه أو يدي ثيابه، فقرأ في الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ذلك لأن في سورة الفاتحة قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وعن محمد بن يوسف الفريابي قال: قرأ علي سفيان الثوري كتابه إلى عباد بن عباد الخواص، وفيه: وإذا قرأت القرآن أو قرئ عليك القرآن فافهم القرآن وتفكر في كل حرف منه. قال مجاهد: عرضت القرآن 3 عرضات على ابن عباس، أوقفه عند كل آية، أسأله فيما نزلت وكيف كانت، ويقول لي اكتب فأكتب. وعن عون بن عبد الله قال: قلت لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وعن نافع: كان ابن عمر إذا قرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى حتى يغلبه البكاء. وعن مهدي قال: كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان الثوري من كثرة بكائه. وعن إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من فضيل، كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا. وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها ويسأل. وعن زهير بن صالح قال: حدثنا أبي قال: سمعت أبي كثيرا يتلو سورة الكهف، وكثيرا ما كنت أسمعه يقول: اللهم سلم سلم. وبينما محمد بن المنكدر ذات ليلة قائم يصلي إذا استبكى فكثر بكاؤه حتى فزع أهله وسألوه فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: مرت بي آية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى أبو حازم معه فاشتد بكاؤهما. ولعله بقي متأثرا متفكرا متدبرا بهذه الآية العظيمة حتى موته. فقد روى عكرمة ابن إبراهيم عن ابن المنكدر أنه جزع عند الموت، فقيل له: لم تجزع؟ قال: أخشى آية من كتاب الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأنا أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. وقال حماد بن سلم: قرأ ثابت البناني: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وهو يصلي صلاة الليل ينتحب ويرددها. وقال حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي: كنت عند أبي صالح ورجل يقرأ لا يحزنهم الفزع الأكبر، فالتفت علي إلى أخيه الحسن وقد اخضر واصفر، فقال: يا حسن، إنها أفزاع فوق أفزاع. ورأيت الحسن أراد أن يصيح، ثم جمع ثوبه فعض عليه حتى سكن عنه وقد ذبل فمه واخضر واصفر. وروى ابن عبد الهادي عن صدقة بن إبراهيم المقابري قال: كان لي ختمة في كل سنة أتدبر فيها القرآن. ختمة تدبر، سواء ما يكون من التعبد بالترتيل، هذا نهجهم وما كانوا عليه. فخلف من بعدهم خلف يهذون القرآن هذا هذا الشعر وينثرونه نثر الدقل، ويقرأ أحدهم ختمة من فاتحتها إلى خاتمتها ولا يدري شيئا مما قرأ، ولا يفهم حرفا مما تلاه. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنه لا عصمة لهذه الأمة من الضلال إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن فالعصمة من الضلال في كتاب الله وسنة رسول الله، فإذا كانت جماهير المسلمين لا تفهم شيئا في كتاب الله ولا تعي شيئا من سنة رسول الله، فكيف تعصم من الضلال والإضلال؟ فعلينا أن نأخذ بهذا النهج النبوي الكريم وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهو ممارسة التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى ومحاولة الوصول إلى تفهم آيات الله جل وعلا. فهذا هو المطلوب، فينبغي علينا أن نحرص عليه. وهذا مثال آخر فيه تدبر لآيات من القرآن واستدلاء لما فيها من المعاني والعبر والأحكام والآداب التي بها تزكو النفوس وبها يظهر أثر التدبر في ذلك، وهو ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله مثالا للتدبر في آيات القرآن الكريم لما ذكر زاد المهاجر إلى ربه بطاعته سبحانه وتجنب مناهيه وطريقة ذلك، فقال: ورأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر والتدبر لآيات الله، حيث تستولي على الفكر وتشغل القلب، فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الأمير المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه، وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البيان سوى ما ذكروه؟ قلت: سأضرب لك أمثالا تحتذى تجعلها إماما لك في هذا المقصد. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام عليم، وأن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم وكيف جمعت الضيافة وحقوقها وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة، وكيف تضمنت علما عظيما وعلما جليلا من أعلام النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلى العلم والحكمة، وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت عن وقوعه، وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة، وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان وبينت الفرق بينهما، وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر، وتضمنت

وتبين أن المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين غير مستثنين منه، بل هم المخرجون الناجون. وقوله تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، فيه دليل على أن آيات الله تعالى وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها الدالة عليه وعلى صدق رسله إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله تعالى، كما قال سبحانه في موضع آخر: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، وما زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. والمقصود بهذا إنما هو التنبيه والتمثيل على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وآثار كنوزه، ويعتبر بهذا سواه، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده. ذكر هذا المثل في التدبر الإمام ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية، وهي المعروفة بزاد المهاجر إلى ربه رحمه الله رحمة واسعة. فهذا مثال ضربه هذا الإمام العظيم في كيفية التدبر لآيات الكتاب المجيد، وقال لك ما ستقوله إن سئلت عن الآيات، وأنك ستقول كذا وكذا، كما في صدر كلامه بضرب مثاله رحمه الله. ثم شرع هو يبين لك ما فتح الله تبارك وتعالى عليه من الأسرار والكنوز عند النظر في الآيات التي نظرت أنت فيها وتعاملت معها وقلت ما قلت من فهمك وتدبرك لها. وشتان بين ما نستخرجه نحن وما يستخرجه مثل هذا الراسخ الذي علمه الله تبارك وتعالى هذه الأسرار وفتح عليه هذه الكنوز رحمه الله تعالى. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من تأمل هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وجد أن الله لم يقل لنبيه صلى الله عليه وسلم فقل إني قريب، بل قال فإني قريب، ليدل على تعظيم حال الدعاء من وجوه. أحدها كأنه سبحانه يقول: عبدي أنت لا تحتاج إلى الواسطة إلا في طريق تحصيل الهداية، فإنها من طريق رسلي، وأما في مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك. وفي هذا أعظم رد على المشركين ومن قلدهم من القبريين. ثانيها أن قوله وإذا سألك عبادي عني يدل على أن العبد له، وقوله فإني قريب يدل على أن الرب للعبد. ثالثها أنه تعالى لم يقل فالعبد مني قريب، بل قال أنا منه قريب. وفيه سر النفيس، وهو أن العبد مخلوق ممكن الوجود ومحتوم عليه بالفناء، فلا يمكنه القرب من الرب. أما الرب سبحانه فهو القادر من أن يقرب من العبد كما هو قريب منه بعلمه، بل هو أقرب إلى الإنسان من حبل وريده. فالقرب من الله لا من العبد، فيحصل من الله سبحانه للعبد قرب الفضل والرحمة إذا دعاه بعد تحقيق الإيمان والاستجابة، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. فلهذا قال جل وعلا فإني قريب. رابعها أن الداعي ما دام خاطره منشغلا بغير الله من المحبوبات والمعشوقات فإنه لا يكون في دعائه على الحال التي يرضاها الله ويطلبها من العبد، فلا يحظى بالقرب حتى يستفرغ العبد قلبه من كل ما سوى الله، ويكون الله غاية قصده في كل شيء حتى لا تحجبه الأعراض النفسية عن الله. فهذه الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع من ركائز التوحيد ودعائمه، إذ فيها توجيه للسائل إلى تحقيق الإيمان بالاستجابة لله، وإذا حصل هذا اكتسب العبد بدعائه سكينة في نفسه وانشراحا في صدره وصبرا يسهل عليه ما يلاقيه إذا لم يحظ بسرعة الإجابة، فكيف إذا حظي بها؟ وهذا نموذج آخر. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي. وقال أيضا: وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن لأنها خبر عن الله، فما كان من الذكر من جنس هذه السورة وهذه الآية فهو أفضل الأنواع. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. فأخبر في هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن، وفي ذاك أنها أعلى شعب الإيمان، وهذا غاية الفضل، فإن الأمر كله مجتمع في القرآن والإيمان، فإذا كانت أعظم القرآن وأعلى الإيمان ثبت لها غاية الرجحان. وآية الكرسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية الذكر الحكيم. ومعلوم أن القرآن بآياته وسوره من حيث المتكلم به وهو الله جل وعلا لا يتفاضل، فالقرآن كله كلام الله جل وعلا، وأما من حيث ما دل عليه فآية الكرسي أعظم آية الذكر الحكيم، لأنها تتكلم عن الرب الكريم وصفاته جل وعلا. كذلك سورة الإخلاص فإنها تعدل ثلث القرآن، هذا من حيث ما دلت عليه، لأن مقاصد القرآن 3، وهي توحيد الرب جل وعلا، وبيان مطلوب الله جل وعلا من خلقه بالأمر والنهي، وما ذكره الله تعالى في الكتاب العزيز من قصص السابقين من الناجين والهالكين من المرحومين والمعذبين. فثلث هذه المقاصد حوتها سورة الإخلاص، لأنها صفة الرحمن جل وعلا، فحينئذ صارت تعدل ثلث القرآن كما قال رسول الله. وأما من حيث أن القرآن كله من كلام الله جل وعلا فلا يتفاضل من حيث هذه النظرة، وأما من حيث ما دلت عليه الآيات والسور فيقع التفاضل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نموذج آخر قوله تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من تأمل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط: أتأتون الفاحشة، تبين له تفاوت ما بينهم، فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، أي هي فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول: زيد الرجل، ونعم الرجل زيد،

فلنقتصر عليه ولا نتعداه إلى غيره. وأما المسألة السادسة وهي اشتمال هذه السورة على النفي المحض، فهذا خاصة هذه السورة العظيمة، فإنها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها إنها براءة من الشرك، كما في حديث أبي فروة الأشدعي الذي رواه أبو داود وصححه الألباني. فمقصود السورة الأعظم البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، لهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوب، هذا مع أنها متضمنة للإثبات صريحا، فقوله لا أعبد ما تعبدون براءة محضة، ولا أنتم عابدون ما أعبد إثبات أن له معبودا يعبده وأنهم بريئون من عبادته، فتضمنت النفي والإثبات، وطابقت قول إمام الحنفاء إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وطابقت قول الفتية الموحدين وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وبقل هو الله أحد في سنة الفجر وسنة المغرب، فإن هاتين السورتين سورة الإخلاص، وقد اشتملتا على نوع التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح له إلا بهما، وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد، وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع، ولم يولد فيكون له أصل، ولم يكن له كفوا أحد فيكون له نظير، ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها. فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلا وفرعا ونظيرا، فهذا توحيد العلم والاعتقاد. والثاني توحيد القصد والإرادة، وهو ألا يعبد إلا إياه، فلا يشرك به في عبادته سواه، بل يكون وحده المعبود. وسورة قل يا أيها الكافرون مشتملة على هذا التوحيد، فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له، فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما النهار في سنة الفجر ويختم بهما في سنة المغرب، وفي السنن أنه كان يوتر بهما فيكون خاتمة عمل الليل كما كانت خاتمة عمل النهار. يا لله العجب، ما أعظم التدبر في كلام الله جل وعلا، وما أعظم الفتح الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى من أنعم عليه من العباد، فإن الله جل وعلا هو المان وحده لما شاء من العطاء والجود على من شاء من عباده. فنسأل الله أن يمن علينا بالفهم والفقه والتدبر في آيات الكتاب العزيز، إنه تعالى على كل شيء قدير. وهذا أيضا نموذج آخر يتعلق بالحروف المقطعة، وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس جدا حول الحروف المقطعة في أوائل السور، وهذا هو لأهميته وفائدته كما في كتابه العظيم التبيان في أقسام أو أيمان القرآن. قال رحمه الله: الصحيح أن نون وقاف وصاد من حروف الهجاء التي يفتتح الرب سبحانه بها بعض السور، وهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، ولم تجاوز الخمسة، ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها يذكر القرآن إما مقسما به وإما مخبرا عنه، ما خلا سورتين، سورة كاف هيا عين صاد ونون، كقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب في البقرة، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب،

وأن محمدا عبده ورسوله، وأن القرآن كلام الله تكلم به حقا، وأنزله على رسوله وحيا، وبلغه كما أوحي إليه صدقا. ولا تهمل الفكرة في كل سورة افتتحت بها هذه الحروف واشتمالها على آيات هذه المطالب وتقريرها، وبالله التوفيق، والله تعالى يوفقه. من أعظم ما ينبغي أن تنفق فيه الأعمار ويحرص عليه ما يتعلق بتدبر كتاب الله من الآن، فلننظر في كتاب الله جل وعلا نظرة جديدة مشتملة على التدبر في الآيات، ولا يكن من همنا أن نصل إلى آخر السورة، وإنما ينبغي أن يكون همنا أن نتأمل في خطاب ربنا لنا. فإن الله تبارك وتعالى جعل القرآن وهو كلامه موجها إلى خلقه في أرض لهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وتحذيرهم من الهلاك العقيم، وبين الله تبارك وتعالى ذلك أتم بيان وأحسنه، ووضحه ربنا تبارك وتعالى وأجمله وفصله، وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقامت به الحجة على خلق الله في أرضه. فلا ينبغي، والقرآن خطاب من الله تعالى منه إليك بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تهمل فهم خطابه. فإن الملك إذا أرسل إلى آحاد الرعية كتابا فأخذوا يتأملون في ظاهره من غير نفاذ إلى حقيقة معانيه في باطنه، فلم يمتثلوا أمرا أمر به الملك، ولم ينتهوا عن نهي نهى عنه الملك، ولم يتدبروا في إرشاداته وآدابه وما دل عليه وأرشد إليه، وإنما داروا حول تلك الألفاظ ولم ينفذوا إلى معانيها، فلا شك أن الملك يعاقبهم أشد عقاب وأمر، لأنهم لم يحققوا مقصوده من خطابه إليهم. فكيف إذا كان الخطاب لنا من كلام ربنا وهو القرآن المجيد، والقرآن هداية العالم، وهو المخلص من المأزق الذي فيه الخلق في الأرض، لا خروج لهم من هذا المأزق إلا بكتاب الله جل وعلا. فإذا كان الناس لا يفهمون كتاب الله رب العالمين، ولا له يتدبرون، ولا عليه بالنظر والفقه والفهم يعكفون، فكيف يتخلص العالم مما هو فيه من البؤس وما هو فيه ومقدم عليه من الخطر؟ وإنما يكون ذلك بهداية الكتاب العزيز، ويضم إليها هداية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن لا يستغني عن السنة، فهي كالمذكرة التوضيحية المفسرة، وهي التي تبين ما أجمل، وهي التي تفصل ما جمع، وهي التي تخصص ما عمم، وهي التي تقيد ما أطلق، إلى غير ذلك من علاقة السنة بالكتاب العزيز. فعلينا أن نولي ذلك أعظم اهتمام، وأن نتوفر عليه توفرا يؤدي بنا إلى فهم كلام ربنا بعد تدبره تدبرا صحيح. وكما رأيت من حال الأئمة، وهو نزر يسير، قطرة في بحر مما أتوا به من العجب العجاب رحمهم الله تعالى عند نظرهم وتدبرهم في كتاب ربهم جل وعلا، وما فتح الله لهم من آفاق العلم والمعرفة عند إخلاص قلوبهم وانطلاق أنفسهم وأرواحهم بالشوق والمحبة لتدبر كتاب ربهم جل وعلا. فهذا الذي فتح لهم فيه ربنا تبارك وتعالى ذلك الفتح العظيم مسطور مزبور في مؤلفاتهم، وعلى المرء أن يبحث وأن يتأمل وأن يتدبر حتى يصل إلى معنى القرآن الذي أراده الرحمن توصيلا للإنسان إلى الهداية والاستقامة على الصراط المستقيم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يفتح لنا في القرآن وتدبره فتحا مباركا، إنه هو الجواد الكريم والبر الرحيم، وهو تعالى على كل شيء قدير. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وإعداد وترتيب وقراءة في بعض مواد هذا الموضوع الكبير، وهو تدبر القرآن المجيد. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده ونعمته في مجالس أولها في يوم الأربعاء 12 من رمضان 438,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للسابع من شهر يونيو 17,000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في ليلة السبت 22 من رمضان 438,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للسابع عشر من شهر يونيو 17,000 من التاريخ الصليبي. وكان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته وعطائه تعالى ورحمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل فتنة وتآمر وخيانة وغدر. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.